المرحلة الثالثة هي مرحلة التوقيت، حيث حرم في وقت ومباح في الوقت في غير هذا الوقت. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم. حرم في الصلاة، وقلنا هنا نهي عن القرب هو أبلغ من النهي عن مباشرة الفعل. تمام. الرابع فهي مرحلة التحريف القطعي بإجماع كل بإجماع المسلمين. نعم. نقول بإجماع المسلمين، الإجماع ينسب إلى المسلمين، لأن هذه بعض طلبة العلم يتردد في ذكرها، لا يدري يقول بإجماع العلماء بإجماع، يجوز نسبة الإجماع إلى المسلمين وإلى الأمة وإلى العلماء، فإذا قلت أجمع المسلمون وصلت المعلومة، وهو استعمال أصولي درج عليه علماء الأصول، إذا قال أجمع المسلمون انتهى. وليس المراد بإجماع المسلمين أنه يدخل في إجماعهم البقالين والنجارين، ها؟ لا لا، أي نعم العلماء. وإذا قالوا أجمعت الأمة فكذلك، لأن الإجماع ينعقد باتفاق المجتهدين لا باتفاق المقلدين. ولذلك لو قال قائل إن الجزارين أجمعوا على أن هذا اللحم مباح، لا لا أجمعوا بالإجماع، هل يكون إجماع الإجماع هذا فيه حجة شرعية؟ ها إيش نقول؟ والإجماعكم غير معتبر. نعم. ها على أي شيء؟ أي موجود هذا؟ ها؟ نفس الشيء. نفس الشيء. لو أنك تكلمت في بيئة علمية بين طلبة العلم أو أمامك مشايخ قلت أجمع المسلمون، أو هل إذا أجمع المسلمون أو وجد الإجماع أجمع المسلمين على شيء؟ خلاص. هذا اصطلاح اصطلحوا عليه. فالإجماع قد ينسب إلى المسلمين وإلى الأمة. قل أجمعت الأمة على كذا وكذا. الأمة ليس المراد بها كل فرد منها، بل علماؤها. وتقول أجمع العلماء، فعندنا ثلاث استعمالات. نعم. الرابعة هي مرحلة التحريم القطعي بإجماع المسلمين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ومن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني هذا دليل على التحريم القطعي. ولكن نازع بعض الناس في قوله فاجتنبوه، نعم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قلنا هناك هل أنتم منتهون استفهام يفيد الأمر كقوله تعالى فهل أنتم مسلمون، يعني فانتهوا. طيب أيضا فيه رد عليهم في هذه الآية، لأن الله ما ذكر الخمر. هذا أبلغ من قوله حرمت، لو قال الله تعالى يعني حرمت الخمر لحرم تناولها فقط، لما قال اجتنبوها يعني فيحرم عليها حتى الحرم منها. نعم أبلغ، ودليل ذلك أيضا ما قبله: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس. والأنصاب ما هي؟ الأوثان، الأصنام. هل نقول هذه بس نجتنبه على سبيل الاستحباب؟ ها؟ فهمتم؟ والأزلام عرفتم ما هي؟ عرفتم ما هي الأزلام؟ ايش الأزلام؟ الاستقسام بالأزلام وش هي؟ حسن؟ قداح. نعم. نعم. ولما جاء الإسلام مش شرع للناس صلاة الاستخارة. طيب هذا الذي أخذنا جمال، أعطينا ما في الجعبة. ما حضرت يوسف؟ كنت حاضر ولا كنت حاضر؟ كنت حاضر. حاضر حضور حقيقي؟ نعم حتى العقل دل على تحريم الخمر، حيث أن الإنسان حيث أن الفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل، وقلنا إذا سكر الإنسان فإنه يفعل أشياء تكون أكثر من الحيوان، فبهذا يكون الخمر محرم عقل. نعم السكران قد يقلق زوجته وقد يحرم عبيده وقد يخرج من الإسلام أصلا بهذا يتغطى عقله على سبيل الشرطة. طيب هذا الذي أخذنا نكمل الحديث. يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، يعني سألوه قالوا يا رسول الله أنا أتخذ الخمر خلا أن أخللها، فقال صلى الله عليه وسلم لا لا لا، حرف إيش؟ حرف نفي ضد نعم، واكتفي بذلك لما قال لا فهم الصحابة المقصود. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في تخليل الخمر، هل إذا خللت الخمر طهرت أم لا تطهر، وجاز استعمالها أم لم يجوز استعمالها. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن الخل لا تطهر بالتخليل، أن الخمر لا تطهر بالتخليل. وهناك وجه للشافعية أن الخل إذا نقلت من الظل إلى الشمس، وقال النووي من الشمس إلى الظل وزال عنها أثر السكر أو الإسكار فإنها تطهر. ويرى أبو حنيفة رحمه الله أن الخمر تطهر بالتخليل، أن الخمر تطهر بالتخليل. وللإمام مالك رحمه الله في تخليل الخمر ثلاث روايات: الرواية الأولى بالمنع مطلقا، وأنها لا تطهر بالتخليل. والرواية الثانية عنه أنه لو خللها عصى وطهرت. والرواية الثانية التي هي متفق عليها بين الجميع، الثالثة التي هي متفق عليها بين الجميع بين جميع أهل العلم، حتى الذين يرون أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة يرون أن الخمر إذا خللت وحدها بنفسها فإنها تطهر. حط بالك، واضح المسألة الأخيرة هذه أم لا؟ إذا خللت بنفسها تطهر عند جمهور العلماء، وحكيت المسألة إجماعا، حكيت المسألة إجماعا. وقال بعض أهل العلم إن الخمر إذا خللها الخلال، وكان هذا موجودا من قبل، الخلال يؤتى له بالخمر فيخللها هو بنفسه، يطبخه على النار فإذا ذهب زبدها نعم طهرت، أو عندهم أشياء ما ندري كيف، نعلم هذه الطريقة فقط. يقولون لأننا لو لم نقل إنها تطهر لضيعنا على هذا الخلال كثيرا من الأموال، وهذا فيه نظر. وقال بعض أهل العلم إذا خلل الخمر من يعتقد حلها في دينه فإنها تطهر، كالنصراني واليهودي. نعم، إذا خلل الخمر من يعتقد حلها فإنها تطهر، كالنصراني واليهودي. وعليه إذا رأيت نصرانيا قد خلل خمرا وصارت خلا، يجوز لك أن تأخذ منه أو تشتري منه. هذا هو خلاف أهل العلم في هذه المسألة، هذا هو الخلاف. نترككم هكذا ترجحون ولا نرجح؟ أصحاب المذاهب الأربعة. الإمام مالك الرواية الأولى بالمنع مطلقا أنها لا تطهر، الثانية أنها تطهر وعليه الإثم، قل لو طهرها عصى وطهرت، والثالثة إذا طهرت بنفسها وهي رواية قلنا اتفق عليها تقريبا العلماء. قيل أن الجمهور على هذا وحكي الإجماع في هذه المسألة. نعم. هل يفهم منه أنه لو خللها الذي لا يعتقد حرمة الخمر إنها حلال؟ كيف؟ هل يفهم منه القول الأخير أنه لو خللها الذي يعتقد حلال إنها حلال في دينه فإنها تطهر؟ هل يفهم أنه لو خللها الذي يعتقد حرمة؟ نعم نعم، على رأي الرأي الأخير يرون أن الذي لو أن الذي خللها مسلم فإنها لا تطهر، يقولون لأن النهي عائد للذات المعاملة فلا تصح. وهذا لا شك أنه قول قوي، ويؤيده ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي أنه لما حرمت الخمر جاء أبو طلحة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر له لأيتام أيخللها، فأمره بإراقتها، مع أن هذا الخمر له قيمة أم لا، وهو مال محترم لأنه مال إيش؟ أيتام. والله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فدله النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بإراقتها، ولم يقل اذهب فبعها مثلا على يهودي أو نصراني يعتقد حلها ورد المال لأصحابه، أمره بإراقتها، ولم يأمره أيضا بتخليلها حتى ينتفع الأيتام بماله. وهذا القول هو الصحيح أن الخمر إذا خللها من يعتقد حلها طهرت وحلت، وأما إذا خللها من لا يعتقد حلها كالمسلمين فإنها لا تحل لا تحل. وعليه فإنه يجوز أن يشتري الإنسان خل الخمر من النصارى. نعم أي؟ يجوز أن يشتري خل الخمر من النصارى، يعني ليست خمري، خل خمر، ولا يصدق عليها أنها خمر لأنها طهرت وذهب إسكارها أم لا، يخبرنا أهل الخبرة. تقول خل الكحول لا أرى بحله، الفرق لأن الكحول هذه مادة مسكرة، الكحول هذه مادة مسكرة، لا لا لا, لا خلاص ما يصدق عليها أنها خمر الآن، لو شرب قارورة كاملة ما أسكر بها، لا ذهب إسكارها وأثرها بالتخليل. أي نعم يجوز شراؤها وبيعها لا بأس طاهرة. أما من لو خللها من يعتقد حرمتها كالمسلمين فإنه لا تطهر فيها، صح قول العلماء. عندهم خل بلا لا يشترط أن تكون الخل من خمر، هي الخل ما هو إدام، إما هم كانوا من قبل يضعون التمر في الماء فينحل شيئا ما ثم يجعل إداما، لكنه لو جاوز المدة لصار نبيذ، فهمتم؟ فالخل في البلاد الإسلامية لا يفعل، لا يكون من الخمر، القوارص والحوامض والقوارص يصنعون الخل. هنا نعم. طيب وقولنا طهرت قد يقول قال إذن أنت تقول بنجاسة الخمر. هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ فجمهور أهل العلم على أن الخمر نجسة، نجسة الحس والعين، ولو أصاب الثوب شيء من الخمر يجب أن يغسله، وهذا قول الأئمة الأربعة، ومنهم ومعهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل لقد حكى صاحب الإحياء، من هو؟ الغزالي أبو حامد رحمه الله، حكى صاحب الإحياء الإجماع على أنها نجسة، وقال الإمام ابن رشد إن الخلاف في نجاستها شاذ شاذ. ويرى بعض أهل العلم أن الخمر نجسة المعنى لا الحس، واستدل بأدلة. أولا أجاب عن الآية، لأن الله ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، بدأ الآية بماذا؟ بالنداء للمؤمنين، ثم بأداة الحصر والتأكيد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ورجس يعني نجس. قالوا ليس في الآية دليل على أنها نجسة الحس، فالميسر ليس شيئا ملموس، إنما هو فعل القمار، فعل فقط. وقوله رجس وصف لكل ما مضى، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أربعة أمور وصفها بأنها رجس نجس، وأنها من عمل الشيطان. فهل الميسر رجس حسي؟ عجيب، لا. ليش؟ لأنه عمل يعمل. الأنصاب الأوثان التي من حجارة ومن خشب، هل نجاسته حسية؟ لا، نجاسة معنوية. طيب الأزلام هذه القداح، هل هي نجسة الحس؟ لو أن إنسانا تاب منها أو أخذ صحفة من هذه الصحافة وشرب منها يلام؟ لا، لأنها ليست نجسة الحس، بل نجسة إيش؟ المعنى. فكذلك الخمر، فكذلك الخمر. واستدل أيضا بأدلة، منها أن الخمر لما نزلت آية التحريم خرج الصحابة إلى سكك المدينة فأراقوها بلا نكير من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم بذلك. فإن قلت إنه لم يعلم نقول إن الله قد علمه، ولو كان في المسألة نهي لا أوحى الله إلى نبيه أن يمنعهم من إراقتها في سكك المدينة، ولو كانت نجسة ما كانوا ليفعلوا ذلك، لأن المسلم مطالب أن يزيل الأذى من طريق الناس، من طريق الناس. فإقرار الله تعالى على إراقة الصحابة للخمر في الطرقات يدل على أي شيء؟ لا، يدل على طهارتها حسا، على طهارتها حسا. نعم. وهناك دليل آخر أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل براوية خمر، والراوية عبارة عن إناء له فتحتان، يهديه لها، قال ما علمت أنها حرمت؟ قال لا. فساره رجل، سار من؟ المهدي. قال ما قلت له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قلت له بعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذا حرم الله شيئا للاستعمال فأنه يحرم ثمنه. وفي هذا رد على أولئك الذين يستبيحون بيع الخمر في بلاد الكفر. فأراقها الرجل. والدليل إذن هنا أنه لو كانت الخمر نجسة حسا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يغسل راويته بالماء ولا ينتفع بها. والمقام مقام بيان، والبيان لا يؤخر في وقت الحاجة لأنه لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليؤخر بيان ذلك. وسيأتينا في الحديث الذي بعد هذا الحديث أنهم لما طبقوا لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر أمرهم بإراقتها وغسل القدور، بل بكسر القدور في أول الأمر، ثم أمرهم بغسلها. الفأرة التي وقعت في السمن فماتت، سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها. والخمر لما أريقت من الأواني ما أمر بغسلها. ولا شك أن هذا القول هو الراجح، أن الخمر طاهرة الحس نجسة المعنى. فلو أن ثوبا ترطخ بشيء من الخمر فإنه طاهر وليس بنجس. والنجاسة تنقسم لقسمين، نجاسة معنوية ونجاسة حسية. فالنجاسة الحسية هي التي تكون في حس، يعني في ذات الشيء، في ذات الشيء في عينه. والنجاسة المعنوية التي تكون في معناه. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هل معنى أن الكافر نجس الماء العين؟ أشيك وش معنى هو نجس إيش؟ المعنى. لو كان الكافر نجس الحس لوجب علينا لو صافحنا أن نغسل أيدينا، ولو كان نجس الحس ما أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لأنه إذا كان نجس سوف يعد هذا الطعام نجس، وش يكون الطعام متنجس. إذا نجاسة الكافر معنوية ليست حسية. ولذلك لو اغتسل الكافر غسل المسلم الذي يغتسله لرفع الجنابة، اغتسل وهو على كفره أيطهر؟ لا يطهر. لو غمس في البحر يطهر؟ لا يطهر. لماذا؟ لأنه نجس نجاسة معنوية. والنجاسة المعنوية أبلغ لا شك من النجاسة إيش؟ الحسية، من النجاسة الحسية. يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم عن العلم، على العلم، حرصهم على العلم. من أين يؤخذ؟ من سؤالهم عن جواز اتخاذ الخمر للتخليل. ويستفاد من هذا الحديث القاعدة المشهورة والنافعة الشريعة، وهي قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع، انتبه، لأن الإسلام يحرم المحرمات، ولكن لا يحرم المحرمات فقط، بل يحرم المحرمات والطرق الموصلة إليها. الطرق إيش؟ الطرق الموصلة إليها. فحرم الزنا وحرم القربة منه ولا تقربوا الزنا، نعم، حتى لا يكون الإنسان قريبا من المحرم فيسهل عليه اجتنابه. وهذه استنبطها العلماء من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لأنك لو سببت دين المشركين أمامهم لسبهم دينا. طيب أين سد الذريعة هنا؟ لا لا لا، هنا في الحديث فاتخاذ الخمر خل سدة الذريعة، لأنه قد يتخذها إنسان لو أن ذلك أبيح يتخذها للتخليل المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، وربما زين له الشيطان يوما فشربها بلا تخليل فيسكر بذلك، وربما أيضا خلل شيئا منها وترك شيئا آخر نسيه فذهب فشربه فيقع في المحرم. إذن سد الباب، وهذا يسمى سدش سد الذرائع. ويستفاد من هذا الحديث أن الخمر لا تطهر بالتخليل، وهو كذلك وهو كذلك، يعني لا تطهر بالتخليل، تخليل من يباح له، من يحرم عليه اتخاذ الخمر. ها؟ لا تطهر معنى، ما نتكلم عن الحسية، لا تطهر معنى، تبقى على نجاستها المعنوية. ايش بك يا مالك تقطب حاجبيك وتعبس وجهك؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، لا يجوز تخليلها، لا يجوز اتخاذها لتخلل. ولو خللها هذا السائل، من السائل؟ السائل مسلم أم غير مسلم؟ لو خللها على القول الراجح تبقى نجسة المعنى، تبقى نجسة المعنى، ولا يجوز استعمالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ قال لا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن حروف الجواب نفيا أم أم إثباتا تنعقد بها العقود، ويصح الاقتصار على استعمالها في إخبار في الإخبار بالحكم الشرعي، لأنه قال لا. وش معنى لا؟ يعني لا تتخذوها خلا. فإذا سأل إنسان أهل العلم أيجوز ذلك، فقال هذا المفتي نعم، يكتفى بذلك أم لا؟ يكتفى، يعني أنه يجوز. ولو قال لا يكتفى، يعني إيش؟ لا يجوز. طيب، العقود هذا في الإخبار بالحكم الشرعي، العقود كذلك، لو أن إنسانا سئل قال سئل فقيل له أطلقت زوجتك؟ قال نعم، طلقت المرأة، طلقت المرأة، أي نعم، نعم طلقت المرأة. ولو قيل له في البيوع أبعت كذا؟ قال نعم، لانعقد البيع. انتبهوا. ويستفاد من هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يحرص على أن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه، وفي الحقيقة في كل شيء، لكن خاصة في هذه الأمور المشتبهة المشتبهة. ويستفاد من هذا الحديث أن الغالب في المحرمات إذا حرمت فإنه لا يجوز استعمالها، الغالب أقول لا يجوز استعمالها إلا ما يستثنى. ولو قال قائل لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث وصدر به باب النجاسة، فالجواب أنه ليبين أن الخمر نجسة. خمر نجسة نجسة الحس. يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رزق. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا تقول يا وليد في طهارة الخمر ونجاستها؟ هل الخمر نجسة؟ نجسة. حضرت؟ ما حضرت. غربي؟ سمعت هذا الأمر التفصيل أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، هذا الأصح من أقوال أهل العلم. يعني هي نجاسة ليست هي يعني قال في ذلك في تفصيل يعني يرى يعني قلنا الخمر هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. طيب عدت من حيث بدأ. يعني وليس في الآية دليل على أنها تحريم الخمر. طيب لو ذكرت أقوال الفريق الأول من أهل العلم. نعم. فقال الجمهور بما فيه من أزمة أربعة شيخ الإسلام أن الخمر نجس. وأظن هذا هو السبب الذي من أجله جاء المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب. وقال ابن رشد أن من خالف في نجاسة الخمر الخلاف في نجاسة الخمر. نعم. واستدل بالآية قال: إنما الخمر والأنصار والأزلام رجس من معنى المشركين فاجتنبوه. قالوا رجس أي نجس. وهناك القول الثاني يعني على رأيهم إذا كان الثوب قد صب عليه شيء من الخمر شو يلزم؟ يلزم غسله كذا؟ نعم، لأنها نجس. طيب نعم. وأجابوا عن الآية قال: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا إن استدلوا قالوا الأنصاب والأزلام هذه لا تكون رجس لأنها يعني أقداح وأحجار، فلو إنسان يعني جاء في الأزلام والأقداح وشيء فهذا القدح فلا نحكم أنه نجس. وقالوا هنا الدليل على أن النجاسة ليست نجاسة حسية وإنما نجاسة معنوية، واستدلوا بأدلة ومنها يعني لما نزل هذه الآية أي تحريم الخمر أن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا يعني الخمر في سكك المدينة، ولو كان قلنا هذا هو نجسة لنهاهم الله عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ذلك ولم يقل شيء. وأيضا قلنا المسلم لا يعني الصحابة رضي الله عنهم لا يجعلون النجاسات في الطريق، ما يفعل هذا الشيء. أيضا في دليل. نعم توفيق. بس ما وصلنا للخل. نتكلم عن النجاسة والطهارة. نعم. لا بس. أما علمت أنها حرمت فهمس له صاحبه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت له؟ يعني أرشده إلى بيعه. قلت لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولم يقل والمقام هنا مقام بيان. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لو كانت نجسة لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها نجسة، لكن أمره إلا بإراقة. نعم. قلنا وجدت له هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لو كان الخمر نجس لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل هذه الراوية. نعم. طيب إيش الذي ترجح أنت؟ الخمر نجس حسيا ليس معنى. حاتم ما حضرت. خالد ما حضرت. نعم. أن الخمر نجس المعنى للحس، فالإنسان أصاب ثوبه خمر فإنه يصلي به ولا حرج عليه لأنه نجس المعنى. وقد قدمنا أن من القواعد المعتبرة في طهارة أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، وهذا معروف. يعني قد قال كيف إحرام، نقول ليس كل محرم نجس. السم محرم وليس بنجس، طاهر صح. الدخان محرم وهو ليس بنجس، والعكس كل نجس محرم. طيب أخذنا فوائد من هذا الحديث. يلا سأل عن أي شيء؟ جواز اتخاذ يعني التخدير بالخمر، هل يجوز أم لا يجوز؟ نعم. استفدنا من أن الخمر لا تطهر معنا، إذا خللت لا تطهر معنا، أن تخليل الخمر لا يطهرها معنا. وهل يجوز تخليلها أم لا يجوز؟ نعم. نعم. ولكن مقال تدخل إذا تخلت وحدها نفسها ونفسها. وقلنا وقول فصل الذين قالوا إن الخمر إذا خلت بنفسها من هم؟ هذه رواية عن الإمام مالك. لا خطأ. لا نعم، الذين يقولون أنها لو خلت بنفسها جميع أهل العلم حتى الذين يرون أن النجاسة الحسية لا تطهر بالاستحالة، يقولون إن الخمر إذا خلت بنفسها فإنها تطهر. نعم. وأنا كيف ما قالوا أن الخمر تخلل هذا يجوز، وقالوا لأنه سنضيع عليه مالا كثيرا لأن هذا يجوز. فالفصل أنه تدخل يجوز تخلل الخمر لمن يعتقد ويبعد النصران. نعم تمام. استفدنا فوائد أخرى. فتح منك قاعدة شرعية سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع الحرام مسدودة. تمام. عاطف يسأل أهل العلم في الأمور المتشابهة، يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن تخليل الخمر. نعم. وليد وليد تعم أنت صابر. حروف النفي والإثبات تنعقد بها العقول، فلو أن أكثر من الخمس من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اتخذ الخمر قال لا، فقد تنعقد بحروف النفي والإثبات العقول، وقد أيضا يرد أو قد تنعقد بها أو يفتي فيها العالم بحكم شرعي. وضربنا مثال مثلا، لو أن رجل قيل له أطلقت امرأتك، قال لا انعقد هنا العقد، يعني انعقد مع الطلاق. وضربنا مثال أيضا في الكلام كما في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال تتخذ الحديث في حكم الشرع. قال لا، إذا قال طلقت زوجتك وقال لا ما طلقت، لكن لو قال أتزوجني ابنتك فقال نعم، أو قال زوجني ابنتك قال نعم، صارت زوجة له. نعم، ذلك قلنا في الحكم الشرعي كما في هذا الحديث. نعم أو لا. طيب، فوائد مثل هذا، هل يجوز أن نقتني خل النصارى الذي صنعوه من الخمر؟ يجوز؟ لا بأس. كيف لا بأس؟ إذا خلل الخمر، إذا خلله من يعتقد إباحته جاز لنا اقتناؤه. طيب، لو أن إنسانا عنده خمر كثير مثل الذين ابتلوا والعياذ بالله ببيعها، ثم أرادوا أن يتوبوا إلى الله، قلوا وش أسوي؟ هل يجوز لهم أن يبيعوها؟ سيتوبون الآن، خلاص على أبواب التوبة سيدخلون الآن للحمام. نعم، لا يجوز لهم بيعها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا قال أنا سأخللها وبيعها، خليها حتى انتفع بمالي وآتيكم بهذا المال المسجد. اللهم صل وسلم على رسول الله. أحسنت. إذن أبو طلحة أتى بي، كان عنده خمر لأيتام. طيب، وش الدلالة الآن؟ فلو كانت التي أحسن تخليلها لأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في تخليله. نعم. أخذنا الكافر نجس المعنى للحس. والخمر يمكن أن تخلل بنفسه، والكافر لا يطهر بنفسه، لا يطهر حتى بالتخليل. لو خلل شربناه نخل المباح، ما يطهر إلا بلا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله معتقدا، نعم، فقد طهر. وبعدين حتى لو طهر، إذا جاء ليصلي لابد أن يرفع الحدث كبقية إخوانه من المسلمين. هذه أشكالك. الكافر لا يطهر إلا بالإسلام. لهو طاهر الحس، يعني مثلا لو شرب من ماء ثم ترك بقية الماء، هذا يجوز أن تشربه وأن تتوضأ به. نعم، حتى جثته إذا مات أيضا، جثة الآدمي بعد وفاته طاهرة أيضا، فهو طاهر الحس. نجس المعنى، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب، أخذنا شيء آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه، يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. يوم خيبر، غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، وخيبر اسم من أسماء الحصول، وقيل إن خيبر بمعنى حصن بلسان اليهود، وهي اسم لمدينة تبعد عن المدينة النبوية من جهة الشمال نحو 160 كيلو. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غزاهم. لماذا؟ لنقضهم العهد. لما كان يوم خيبر، وكان الذي أمره على الجيش من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أمر من؟ أبا طلحة، فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. أمر، الأمر هو لفظ يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، هذا أمر، لفظ يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء. وأبو طلحة هو المأمور، وهو أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه. فنادى النداء يكون من بعيد، نعم، ويكون برفع الصوت بخلاف المناجاة، فإنها تكون من قريب وبصوت خافت. فنادى إن الله ورسوله، أمره صلى الله عليه وسلم أن ينادي، لأن أبا طلحة كان جهير الصوت، كان جهير الصوت، فمن أجل أن يسمعوا أمر أبا طلحة أن ينادي فيهم، لأن الحديث بطوله أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى إلى قدور تغلي، قال ما هذه؟ قالوا حمر أهلية، فأمر بإراقة القدور وكسرها، وأمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إن الله ورسوله ينهيانكم، النهي قول يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء، فهو خلاف الأمر. ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية بضم الميم، وإياك أن تخطئ الخطأ الفحش وتقول الحمر، لأن الحمر جمع أحمر، والحمر بضم الميم جمع حمار. كثيرا ما نسمع بعض من ينتسب للدعوة ليشجع الناس، قل أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي في الأصل حمر النعم، نعم، الحمر الأهلية جمع حمار، والمراد بالأهلية شيء الأليف الغير المتوحش، الغير المتوحش. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بعلة، فقال فإنها رجس، يعني نجس، ورجس تطلق على النجاسة وعلى القذر أيضا، فإنها رجس. يستفاد من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قد يخفى عليهم بعض الأمور الشرعية، ويخفى عليهم بعض العلم، وأخذنا ذلك من ماذا؟ من طبخها، من طبخها. لأنهم لم يكن عندهم علم بيش بالحكم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل الشيء قبل أن يبلغه الدليل. قبل إيش؟ أن يبلغه الدليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف عليهم ولا قال إثم ارتكبتموه. لماذا؟ لاستصحاب العدم الأصلي. استصحاب إيش؟ العدم الأصلي والبراء الأصلي. طيب، وهل الحمر الأهلية إباحتها قبل التحريم إباحة شرعية أم إباحة عقلية؟ أمس مر علينا في الأصول شرعية. قد يقول قال عقلية. النهي خلاص ثابت. قبل النهي، قبل النهي، هل إباحتها إباحة عقلية أم إباحة شرعية؟ الإباحة الشرعية كما قلنا وهو رأي الجمهور ما نص على إباحته، مثل أن يقال أحل لكم كذا، أذن لكم كذا، أبيح لكم كذا، هذه إباحة شرعية. وما لم يأتي به دليل بالإباحة فإن إباحته إباحة عقلية، وتسمى أيضا براءة أصلية، ومعناها أيضا استصحاب ماذا؟ العدم الأصلي. العدم الأصلي. طيب كيف؟ ايش نقول؟ استصحاب العدم الأصلي. لا، بهيمة الأنعام لا يدخل فيها، لا يدخل فيها بهيمة الأنعام، لا يدخل فيها حتى الفرس، حتى الفرس لا يدخل فيها. بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: غنم وبقر وإبل. والله حتى هذه، حتى هذه إباحة عقلية كذلك. أي بعدين، بعدين جاء. طيب، إباحة وإباحة إيش؟ عقلية، إباحة عقلية. إيش نقول بعد؟ هذه بالنسبة ليش؟ لمن ارتكب المنهي عنه قبل بلوغه الدليل. قبل بلوغه الدليل. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة أمس. والدليل على عدم المؤاخذة، وهو صريح جدا في القرآن، أن الصحابة استغفروا لآبائهم قبل ورود النص. استغفروا لآبائهم استنادا للعدم الأصلي والبراءة الأصلية. طيب، ثم نزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مع أن سبب الآية تعرفونه، أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، حينما قال ذلك في حق لعمه صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فندموا على استغفارهم لآبائهم وأقاربهم المشركين. فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فدل ذلك على عدم المؤاخذة وعدم ثبوت الإثم لمن لم يبلغه الدليل. استناد لأي شيء؟ البراءة الأصلية. طيب، يقول: لما كان يوم خيبر. ويستفاد من هذا الحديث أن أن هذا الحكم مدني، حكم مدني، والأحكام المدنية لا شك أنها في الغالب تكون محكمة، في الغالب تكون محكمة، لا يدخلها النسخ، في الغالب أقول. ويستفاد من هذا الحديث جواز تسمية اليوم بشيء مهم وقع فيه. نعم صحيح أن الله قال وذكرهم بأيام الله، والأيام كلها لله، لكن هنا سمي اليوم بأنه يوم خيبر لأهمية الوقع فيه. ويستفاد من هذا الحديث جواز استعمال مكبرات الصوت. من أين يؤخذ؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أن ينادي في الناس، ولو وجدت طريقة أخرى غير هذه لأبيحت بلا إشكال خلافا لقول من قال إن اتخاذها بدعة، ولم يكن هذا العهد النبي عليه الصلاة والسلام. وربما بعضهم من أبطل صلاة من استعمل مكبر الصوت. وهذه أقول هذه الأجهزة من نعم الله علينا، لأنها توصل صوت الخطيب والإمام إلى المأموم البعيد. ويستفاد من هذا الحديث جواز رفع الصوت للحاجة، جواز رفع الصوت للحاجة، وحينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسلم، يكون قوله تعالى على لسان لقمان لولده واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه ما لو رفع الإنسان صوته للحاجة. للحاجة، ورفع الصوت للحاجة كرفع صوت الخطيب إذا خطب كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصرف بالخطبة. وكذلك إذا أراد الإنسان أن ينادي شخصا ورفع صوته فلا بأس. نعم، أو إذا أراد أن يعلن إعلانا في قوم على وجه يصل صوته إليهم فإنه يجوز رفع الصوت حينئذ. كان بعيد عنه لا بأس، كان المسجد كبير وأراد أن يناديه لا بأس، على وجه لا يشوش به على إخوانه. لكن لو كان في المسجد النبوي فإنه لا ينادي، ينبغي أن يقترب منه. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة النعي، هذا نعي منهي عنه عند كثير من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النعي، نهى عن النعي. والنعي هو الإخبار بوفاة الميت. ويستفاد من هذا الحديث جواز اقتران اسم الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحكم أمرا أو نهيا. يؤخذ من قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، وليس في هذا محذور، لأن الذي أمره بهذه الصيغة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ، أعلم الخلق بمدلولات الألفاظ. فإذا قال إنسان إن الله ورسوله أمرانا بالمحافظة على الصلاة، صح، إن الله ورسوله حرم علينا الربا، صح ولا ما صح؟ صح صح. لكن هنا إشكال، ماذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال جعل يخطب فقال من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى؟ فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم أنت. قال أهل العلم المحذور في هذا أن الخطيب ينبغي عليه البسط، أن يبسط في الكلام، لأن بالبسط تحقق المراد وتصل المعاني إلى قلوب الناس على وجه واضح جلي. فهمت؟ هذا هو الجواب عن هذا. الثاني ما فهمت. شيء قال قيل ان يجوز الجمع بينهما ثم لما لما قال الرجل قال ومن يعصهما فقد ضل وغوى، وما قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فهمت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك فقال بئس خطيب القوم أنت، وهنا بئس هذه من أفعال الذم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذمه من أجل أن أنه عدل عن البسط إلى عدم البسط، كان الأولى أن يبسط في الكلام وهو أحسن، وهذا موافق أكثر للقرآن لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أراد الإنسان أن يثبت مثلا معصية، المعصية تثبت إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم، فأقول هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، هل الأولى أن يقول ومن يعصهما فقد ضل وغوى أو ومن يعص الله ورسوله؟ الثاني. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النهي يكون منه أيضا، ونهيه صلى الله عليه وسلم وحي من الله لأنه تشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويستفاد من هذا الحديث أن لحوم الحمر الأهلية محرمة، وقد اتفق أهل العلم على نجاسة الحمر الأهلية، على نجاسة لحومها وعظامها وأبوالها وروثها ولبنها، واختلفوا في عرقها وما يسيل من أنوفها كالمخاط. فقد أباح الشافعية والمالكية أيضا العرق والمخاط وقالوا بطهارتها، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها نجسة حتى العرق وإيش والمخاط. ولكن هناك رواية، لأن المذهب فيها روايتان عن الإمام أحمد، فيه رواية كما نقل صاحب الإنصاف وفي المغني أيضا وهو اختيار الموفق، هذه القول الرواية الثانية ابن قدامة اختارها في المغني، أن العرق والمخاط طاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وكان الصحابة أيضا يركبون الحمر، ولا شك أن الذي يركب الحمار يعرق، هو ويعرق الحمار، فلا بد أن يصيب من عرقها أثوابه. ولو كان عرقها نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لبينه. وقد يركب الإنسان الحمار وتصيبه السماء، نعم، فإذا ابتل الحمار يبتل هو، وبالتالي يعني ما خرج من جلده من عرق سوف يصيب الثوب، وهذا كله لا بأس به لمشقة التحرز منه، لمشقة إيش؟ التحرز منه. وها هنا قاعدة جليلة قد ذكرناها من قبل، أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فيستثنى إذن من اللحوم، من الحمر الأهلية عرقها ومخاطها. وكذلك ألحق على رأي شيخ الإسلام وأبي حنيفة يسير رشاش البول، لأنها إذا بالت، نعم، وكان صاحبها قريبا، فكثيرا ما يصيب ثوبه رشاش هذا البول، فاليسير يعفى عنه لكن الكثير لا يعفى عنه. طيب لبن الحمار أيضا نجس محرم، نجس ومحرم، لا تحلب الحمارة ليشربها الإنسان. وفي بعض البلاد قد إذا أصيب أحدهم بالشهيق، الشهيق هذا أظن يقال أنه إما ضربة هواء وما أدري والله، قد يشهق ولا تذهب. فالعامة عندهم هذه عندهم وصفة عجيبة، يدلونه على شرب لبن الحمارة لبن الأتان، وعندهم قاعدة عجيبة يقولون لبن النهاق يذهب الشهاق. فأحلبون له كأس من لبن النهاقة يريدون بذلك يشرب الحمارة ويشربونه، يقولون تذهب، وهذا غير صحيح. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليه، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليه. قل ينهيانكم عن لحوم الحمر. إذا استفدنا ماذا؟ نجاسة أو تحريم، تحريم لحوم الحمر. ويستفاد من هذا الحديث أن جميع أجزاء الحمار نجسة، لأن كلمة لحم تشمل في المعنى الشرعي تشمل العظام والكرش والدم والجلد، يشمل كل شيء. فكلمة لحم في الألفاظ الشرعية كلمة عامة تشمل جميع أجزاء الحيوان إلا ما دل الدليل على استثنائه. ويستفاد من هذا الحديث إباحة الحمر الوحشي، لأن الحكم خاص في الأهلية، ولو كان النبي صلى ولو كانت الحمر الوحشية محرمة لقال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، وحينئذ يشمل الأهلية والوحشية. لكن لما خص هذا النوع بوصف دل على التخصيص عن الحمر الأهلية، وحينئذ إذا ثبت التخصيص بهذا الوصف تبقى بقية أفراد العام على عمومها، تبقى بقية أفراد العام على عمومها. العموم في أي شيء؟ في الإباحة، في الإباحة، أنا الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، ودل أيضا الدليل على جوازها الحمر الوحشية، فإن الصحابة نقل عنهم أنهم اصطادوها وأكلوها، وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالصعب بن جثامة صاد له حمارا وحشيا، فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنه كان محرما، والمحرم لا يأكل الصيد. طيب، إذن في الحمر الوحشية طاهرة ومباح بخلاف الحمر الأهلية، وهل يلحق بذلك بقية هذه أنواع الخيلية كالخيل والبغال؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم. أما البغل فإنه محرم، لأن البغل ابن الفرس والحمار، فهو قد تولد من مباح ومحرم، تولد من مباح ومحرم، واجتمع فيه جانب الحظر وجانب الإباحة. وإذا اجتمع في الشيء جانب الحظر وجانب الإباحة فإنه يغلب جانب الحظر، لأننا لا يمكن، وهذه تندرج تحت قاعدة مرت علينا من قواعد المحرم، أن ما لا يتم ترك الواجب إلا به فهو واجب. يعني قد يقول قائل إن هذا البغل فيه أجزاء مباحة من أبيه الفرس، من أبيه الفرس، نقول نعم هذه الأجزاء لا يمكن تمييزها ولا يمكن تركها إلا بترك الوقية. فما اجتمع إذا اجتمع جانب الحظر وجانب الإباحة في الشيء يغلب جانب الحظر، يغلب جانب إيش؟ الحظر. والمباح لابد أن يترك في هذه الحال، لأنه لو لم يترك لانتهك الإنسان الحرمة وارتكب المحظور. هذا في البغل. أما في الخيل فقد اختلف في إباحتها، فالمشهور عند الحنفية المنع وأنها محرمة. نعم. واستدلوا بكتاب الله سبحانه لما ذكر الله تعالى هذه الأصناف في قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فذكر وظيفتها. قبلها ماذا ذكر؟ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ذكر الأنعام هنا. لكم فيها منافع، لكم فيها منافع، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. ثم ذكر الخيل والبغال والحمير وقال لتركبوها وزينة، وعلل الله تعالى خلقه لهذه الأمور وتسخيره إياها للإنسان في الركوب لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولكن الصحيح أن الخيل طاهرة ومباح، كما ثبت ذلك في البخاري وغيره أنهم نحروا، أظن رواية جابر وأسماء، أخبروا أنهم نحروا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه حجة، أنه حجة. ليش؟ نعم، على عهده في المدينة، في المدينة وقع على عهده، وما وقع على عهده فيما ذكر الصحابي يكون حجة، يكون حجة، وهذا من المرفوع حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا؟ هل يكون هذا من المرفوع حكما أم مرفوع صراحة؟ من المرفوع. طيب لو إذا علم به، إذا علم به يكون من المرفوع، وإذا لم يعلم به؟ ولكن هل هو من المرفوع حكما؟ هو حجة، لكن هل هو من المرفوع حكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس بمرفوع حكما حينئذ، إذا لم، لا ولا صراحة. إذا علم به وأقره يكون من المرفوع حكما، حكما، وإذا لم يعلم يكون حجة، لا شك حجة، لأن الله أقره، ولو لم يقره لأنزل فيه قرآنا. ويرى بعض أهل العلم أن الخيل مكروه لأنها وسيلة الجهاد في سبيل الله. نعم، وتستعمل للنقل والسفر، وهي ثمينة أيضا، وهذا قول الملكية. والصحيح أنها طاهرة ومباحة ويجوز أكلها. هذا بالنسبة للتقسيم، تقسيم هذه الأنواع. وقوله لحوم الحمر الأهلية، لو أن حمارا تولد من حمار أهلي ووحش، مثل أن ينزو وحشي على حمارة أهلية وتضع بحمار متولد من مباح ومحرم، ايش يقول الحكم؟ لماذا؟ لأنه اجتمع جانب الحظر وجانب الإباحة، يحرم، يحرم ويغلب جانب الحظر والتحريم. طيب لو العكس، كان الأب الحمار الأهلي والأم حمارة وحشية، نفس الشيء، نفس الشيء. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليمه. من أين يؤخذ؟ ها؟ في تعليل الحكم، لأنه قال فإنها رجس. ويستفاد من هذا الحديث نجاسة لحوم الحمر الأهلية، فهي نجسة. وهل نجاستها حكمية أم عينية؟ عينية لا شك، لا تطهر أبدا، لا بالطبخ ولا بشيء، حتى بالطبخ لا تطهر. ويستفاد من هذا الحديث أن كل محرم نجس، أم العكس؟ العكس. يستفاد من هذا الحديث أن كل نجس محرم، لا العكس. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها رس، فإنها رس. لو قال قائل كيف تحرم ولم تذكر في القرآن؟ والذي ذكر في القرآن قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس. ماذا نقول؟ ولكن أين العموم الآية؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، هذا تخصيص لهذه الأنواع، التخصيص بالاستثناء هنا إلا. إلا أن يكون ميت أو دم مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رس. قد يقول قائل إنه لا دليل، لا دليل إلا في هذه الثلاثة، دم والميتة ولحم الخنزير، وما سوى ذلك فإنه مباح. وقد قال به بعض الناس ولكنه قول ضعيف. ماذا نقول؟ نقول في محرمات جاءت في القرآن وفي محرمات جاءت في السنة، في محرمات جاءت في القرآن في محرمات جاءت في السنة، وها هي السنة جاء فيها تحريم ذوات الأنياب والمخالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور كما في حديث ابن عباس، وهذا لم يأتي في القرآن. طيب يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النافع بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها، وعن عمرو بن خارجة رضي الله عن عمري وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ الله لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. حديث أنس بن مالك الذي أخبر فيه عن يوم خيبر وما أعلن فيه من حكم شرعي، وقال فيه لما كان يوم خيبر. متى كان هذا اليوم؟ نعم، في أي سنة؟ ما حضرت خالد. في السنة السابعة للهجرة. ما هي خيبر؟ نعم. جيد. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة. من هو أبو طلحة يا عاطف؟ طلحة هو جوز أم سليم. أم سليم. أم أنس. كان أنصاريا أم مهاجريا؟ أنصاري. هو الذي كان مهره الإسلام. إسلامه. نعم.